المثل الثاني مفانوا فيه مما يشك على كثير من الناس كالتمام وانبايو ينافتاب وينك التواس وقد ابتلي به الكثير نوم تهلي ومهي وينك بيسا هل كل حا كفوز ديف كتديف فإن حلق اللحية محرم وكتديف نجم الحرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وسبب أمتومي نسيما خالق المجوسة فالحديث بين نجم مسلم تفوتيان المجوس نذني في يوم المجوس خالق المشركين نذني في يوم المشركين وفروا اللحاء فوقيني ديف أشدي ديف وأقفوا الشوارب نفوزين شروب وكثير من الناس قد غلبته نفسه وين كتكوات ومشيد على نفس زاو فصار يحلف لحيته أكوامك نتفوز ديف زاكي ولا أدري ماذا يزني من حلق اللحية ولا سفهام ونسمى ابن عثيمين كيف ينكتشوما مطبقك تندير لا يجني إلا معاصي هابوني سبق ومعاصي ستراكم عليه يكفنديان جياك حتى تضعف إيمانه والعياذ بالله باقي من ياك نكون يبس نكون ضعيف الله تكينك نبنى جمهين لأن من مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تنقص الإيمان كما ذهب أهل السنة الجماعة قم بإيمان نفوزها معاصي نفوز إيمان فيكتسب حالك اللحية معاصي تنقص إيمانه تنقص إيمانه أنا سيما قيونا توما ويمكتنديه معاصي أنبايو تنقص إيمانه ينفوز إيمانياك مع أنه لا يزيد نشاطه ولا صحته قيش أقوام بجمهيله هل زديش كتكو جنبواك ولا صحياك ولا تندفع عنه بذلك الأمراض ولا قولوك كواي المراض ولكن ابتلي بهذا الشيء لكن ابتغوية شتنهي وشتنهي وجمهيل وصار شاقا عليه لكون جمهزيك يأكيانا فمنانازو كبسا يوتموجة كشي يدوشة فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه على فعل الأوامر وعلى ترك النواهي يويا منادام وقبان جهاد لنفسيك تتقو يفانا ما أمريش يا ملواك نقو يعاش ما كتازو يا ملواك تنجوها فنينادي كبسا mtu anadorosha ndevu zote hizi alafu ambaye kana misharubu toka huko kwenye maoteo ya nywele huko kama nunge hivi yani alieleweki hivi ushindani kabisa kwamba na naye kwa masharubu mwenye anafurahi kabisa hizi ni sifa za ahli kitabu.